الكريم من الأخيرة. ساعتنا الآن 12:15، وهذا موعدنا اليومي مع الأمسية الدينية والتي يقدمها اليوم الزميل ممدوح السباعي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام تحية الإسلام، السلام سلم وأمان، السلام حال حقيقة من صدق الإيمان. الإيمان والأمان قرينان لا يفترقان، فبيت الله الحرام والمحرم المقبل على ضيافة ربه آمن مؤمن. وكفى الأمن للأبدان من الطعام وللنفس من الخوف أنهما حجة الله لعبادته. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمن من خوف. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، من مسجد المجندين بقلعة صناعة رجال الأمن بأكاديمية الشرطة المصرية بحي التجمع الخامس بالقاهرة، نحييكم. السلام لكم والسلام إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مستهل أمسية الليلة التي نستهلها مستمعين منصتين لآيات الذكر الحكيم من القارئ الشيخ محمود محمد الخش. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. يوم لا يخزي الله النبي يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إن إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي يا ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.

صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم فيما بلغ به عن رب العالمين. سبحانك ربي، القرآن كلامك، آياته إعجاز لا ينقضي، وتلاوته نور وهداية لكل مؤمن بالله العلي، مقتد بأشرف وأطهر وأزكى نبي، بالنبي الأمي الطاهر الزكي، من خص بالمقام المحمود والحوض المورود، وهو السيد لأهل الشهود، أحمد في السماوات، محمد في الرسالات، محمود في المقامات، إمام القبلتين وسيد الثقلين وجد الحسنين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عشنا إخوة الإيمان وطوفنا مع إعجاز الرحمن في أمر السيدة مريم، ثم أخذنا إلى تبارك وما فيها من إعجاز وآلاء، ثم ختم لنا بصورة الفتح راجين من الفتاح فتحه. عشنا مع هذه التلاوة القرآنية للقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والتي نقلناها لكم من مسجد المجندين بقلعة صناعة رجال الأمن بأكاديمية الشرطة المصرية بحي التجمع الخامس بمدينة القاهرة. ومع كلمة البيان نتعرف على حقائق الإيمان من خلال الصادقين من الرجال. نعيش مع فضيلة الدكتور أسامة هاشم الحديدي، خطيب وإمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. الحمد لله فالق الحب والنوى، خالق العبد وما نوى، المطلع على باطن الضمير وما حوى، سبحانه بمشيئته رشد من رشد وغوى من غوى، وبإرادته فسد ما فسد واستوى ما استوى. أحمده سبحانه وأستعينه وأشكره على صرف الهم والجوى، حمد من أناب ورجع وتاب ورعوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيما نشر وطوى، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أرسله الله تبارك وتعالى وعود الهدى قد زوى، فسقاه ماء المجاهدة حتى ارتوى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه، وعلى صاحبه الصديق أبي بكر إن رحل أو ثوى، وعلى الفاروق عمر بن الخطاب الذي وسم بجده جبين كل جبار وكوى، وعلى ذي النورين عثمان الصابر على الشهادة ساكنا وما التوى، وعلى أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب الذي طلق الدنيا ثلاثا فباع متاعها وما احتوى. وبعد، أحبتي في الله، فإننا في هذه الأيام المباركات، بل والأمة الإسلامية كلها، تنشد الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وينشد علماؤها ومثقفوها وقادتها كذلك، يبحثون عن الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. وإن هذه الأشياء لن تتحقق للأمة الإسلامية إلا كما تحققت أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام أصحابه الكرام. فكيف تحقق الأمن؟ وكيف تحقق الرخاء؟ وكيف كان الاستقرار والراحة والهدوء والطمأنينة؟ ومن وعدهم الله تبارك وتعالى بذلك؟ أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في كتابه فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بمعصية لله تبارك وتعالى، لم يلبسوا أي لم يدخلوا مع إيمانهم بالله تبارك وتعالى شركا ولا عملا لا يرضيه الله لا يرضي الله تبارك وتعالى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم كانوا يبحثون عما فيه الرضا، كل الرضا للنبي صلى الله عليه وسلم. فها هو سيدنا كعب بن عجرة الأنصاري السالمي المدني يأتي يوما إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فرأيته متغيرا. رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قد تغير. يقول كعب رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله ما لي أراك متغيرا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا كعب، اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا كعب، لي ثلاث ليال لم يدخل جوفي ما يقوت ذات كبد. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث ليال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل طعاما قط، لي ثلاث ليال لم يدخل جوفي ما يقوت ذات كبد. وها نحن نتمرغ في نعم الله تبارك وتعالى، ولكن انظر كيف وصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمن والرخاء والاستقرار بالطاعة المطلقة لأوامر الله ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإحساسهم بما يجري للأمة وبما يجري لقادتها. فها هو كعب قد أحس بما يلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من ألم الجوع والعطش، لي ثلاث ليال لم يدخل جوفي ما يقوت ذات كبد. فخرج كعب من عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوجدت يهوديا يسقي إبلا له، فشارطته أي اشترطت عليه أن أسقي له على كل دلو تمرة. يقول كعب: فأخذت تمرات فجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطيتها إياه صلى الله عليه وسلم، فأعطيته إياها صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحبني يا كعب؟ فقال كعب: بأبي أنت يا رسول الله، نعم أحبك. تلك المحبة هي التي أخرجته طوعا ومحبة وعن رضا ليبحث عن شيء يأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحبة هي مفتاح الطاعة، مفتاح الالتزام، مفتاح البعد عما يغضب الله تبارك وتعالى، مفتاح كل خير. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تلك المحبة هي التي دعت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إلى طاعته في يوم بدر، يوم أن قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لن نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول لك يا رسول الله: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما لمقاتلون. فأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكان من قولهم أيضا: يا رسول الله امضي لما أراك الله، فوالله لو جالدت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، والله إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا خيرا فسر على بركة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شملنا وتجمع بها شعفنا وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صالح الأعمال يا ربنا يا ذا الجلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. بعد هذه الكلمة الجامعة النافعة لفضيلة الدكتور أسامة هاشم الحديدي، خطيب وإمام مسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة، في هذه الأمسية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد المجندين بقلعة صناعة رجال الأمن بأكاديمية الشرطة المصرية بحي التجمع الخامس بالقاهرة، نعيش الآن لله ضارعين، لأكف الضراعة له عز وجل رافعين راجين مبتهلين. يا سيدي وأتيت لك عبدا وقد أسلمت لك، فارحم عبيدا قال لك: الذل لي والعز لك. فالعبد عبد ما سلك، كل ولو حتى ملك، فالطف بعبد قال لك: الذنب لي والعفو لك. نعيش إخوة الإيمان مع ختام هذه الأمسية الدينية مع الابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدانا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل على النبي صل على النبي وآله من نارت الدنيا بنور جماله ثم الصلاة مع السلام هدية للمصطفى ولزوجه ولنسله صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مصر الكنانة رب العرش بانيها الله. مصر الكنانة رب العرش بانيها الله الله. مصر الكنانة رب العرش بانيها لم تحن هاما لغير الله لغير الله بارزة كأنها نخلة في الأرض منبتها وفرعها في السماء وفرعها في السماء وفرعها في السماء يخزي فأكرمتهم وصدت عن حواريها خضر مزارعها خضر مزارعها الله خضر مزارعها الله تبر مرابعها الله خضر مزارعها الله تبر مرابعها الله خضر مزارعها تبر مرابعها خضر مزارعها تبر مرابعها والله الله والله الله والله مني لذا الميمون ساقيها الشمس تدفئها والبدر نورها والسحب تمطرها خيرا لواديها عيسى ومريم قد عاشوا بها زمنا عيسى ومريم قد عاشوا بها زمنا فأكرمتهم وصدت عن حواريها موسى الكليم جرى موسى الكليم جرى التابوت يحمله موسى الكليم جرى التابوت يحمله في اليم للقصر في اليم للقصر إنقاذا وتمويها أما الحبيب فقد أهدوه جارية قبطية أنجبت ولدا يزكيها صلى الله على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة من صلاة سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وصالح أمته السالمين من الأغيار وعلينا معهم إلهي إنك أنت العزيز الغفار. أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه الابتهالات الدينية التي قدمها لكم المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، والتي كانت خير ختام لأمسية الليلة التي نقلناها لحضراتكم من مسجد المجندين بقلعة صناعة رجال الأمن بأكاديمية الشرطة المصرية بحي التجمع الخامس بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى نلقاكم ودوما، لكم تحيات محمد عبد المعز من الهندسة الإذاعية وتحياتي ممدوح السباعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.